عكسها وصفك والجمال عاملها وسافك. جمال وما شفها وصفك والجمال عاملها وسافك. ومن حلاوتك وصفك من غير وصف جمال ورقتك حلاوة الدنيا فرقتك. الدنيا بلا قبلك اوعى في يوم تمشي مع دولة خليك في السكة المعدولة اوعى يوم تمشي مع دولة خليك في السكة المعدولة يا بكتة حلوة ومعدولة من خري وصد يا بوكتة حلوة ومع دولة لو تعرف نستوبحها يا بو كلمة حلوة استوبحها لو تعرف نستوبحها لو تعرف نستوبحها يا بو كلمة حلوة استوبحها حلاوة ايديك واستوبحها من غير الوصف لو تعرف نستوبحها يا بو كلمة حلوة استوبحها حلاوة ايدك وثوابها الاصل لا سيبه ولا فوته بايده لا فاني ولا فيته الاصل لا سيبه ولا فوته بايده لا فاني ولا فيته حلاوة وسطك ولبيته من غير وسط سلامت يا زين الشياك يا جميل يا زين سياك سلامت يا زين الشياك يا جميل يا زين سياك عين ما شافت يا زين سياك ومن غير يوسف شافت يا زين زيك من غير وصف يا مالك يا مالك من غير وصف يا مالك سلامت يا زين زيك جميل يا زين زيك عندما شافت يا زين زيك من غير وصف يا Yeah. Thank you. Yeah. ويونس الشهور.